بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين فيما يتعلق بالسفر: باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع الى اهله اذا قضى حاجته. وذلك ان المسافر اذا سافر فانه يترك اهله، وربما يحتاجون اليه في التربيه والتعليم والرعايه وغير ذلك، وربما يحدث لهم اشياء توجب ان يكون راعيهم عندهم. فلهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الذي ذكره المؤلف ان الانسان اذا قضى مهمته من سفره فليرجع الى اهله. وقال عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث: ان السفر قطعه من العذاب، يعني بذلك عذاب الضمير وعذاب الجسم، ولا سيما في الزمن السابق حيث الاسفار تكون على الابل ويكون فيها مشقات كبيره وخوف وبرد في الشتاء وحر في الصيف. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام انه اي السفر قطعه من العذاب، يمنع احدكم طعامه وشرابه ونومه، لانه مشغول البال ولا ياتي الطعام والشراب وجبات العاديه وكذلك في النوم. فاذا كان كذلك فليرجع الانسان الى الراحه الى اهله وبلده ليقوم على اهله بالرعايه والتاديب وغير ذلك. وفي هذا دليل على ان اقامه الانسان في اهله افضل من سفره الا ان يكون هناك حاجه. ووجهه انه ان اهله يحتاجون اليه، ولهذا لما قدم مالك بن خويلد ومعه نحو 20 رجلا من قومه الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، واقاموا عنده نحو 20 ليله، وراى انهم قد اشتاقوا الى اهلهم، قال: ارجعوا الى اهلهم فاقيموا فيهم وعلموهم وادبوهم. فدل ذلك على ان الانسان لا ينبغي ان يغيب عن اهله الا بقدر الحاجه، والا فليرجع. هذا هو الافضل، والله موفق.